الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإني قد صرحت بنقد لمحمد بن هادي وبيان أن ما عنده أي حجة، وأمرت بنشر هذا المقال، وبعض الناس شكهم فيه، فليتقوا الله وليتبعوا الحق. والله يقول: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تتبعوا الهوى. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعليقات على طعونات الشيخ محمد بن هادي في أناس أبرياء مما يصفهم به، لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن للشيخ محمد بن هادي تصرفات شوهت كثيرا من السلفيين، يلقبهم بالصعافقة ويقول عنهم ملحقون بأهل الأهواء. وهم الصعافقة، فإنهم ملحقون بأهل الأهواء، وهذا تبديع لهم من دون ذكر الأدلة على دعواه. فأحببت أن أنصر المظلومين امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وانطلاقا من قول الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإلى القراء الكرام مناقشة دعاويه الخالية من الأدلة. قال الشيخ محمد بن هادي وفقه الله عبر كلماته المتفرقة في بعض السلفيين، وذلك في التسجيلات المنتشرة بصوته: فالواجب علينا نحصر الأحبة أن نحرص على الأخذ عن العلماء الكبار والراسخين والمحققين، وترك الأخذ عن الأصاغر من الناشئين الذين بدأوا يتقابلون علينا من ها هنا وها هنا. أقول: أرجو أن تسمي لنا هؤلاء العلماء الكبار الراسخين والمحققين الذين تحرص على الأخذ عنهم. وقال الشيخ محمد: ثم أوصيكم معشر الأحبة بالتآخي فيما بينكم أنتم وجميع إخوانكم أهل السنة طلبة السنة والحديث، أوصيكم بأن تتآخوا فيما بينكم وأن تبتعدوا عن أسباب الفرقة. أقول: هذا الكلام ينقضه مواقفك التي فرقت السلفيين في عدد من البلدان، ومن تلك المواقف تصريحك لجماعة فركوسن الجزائريين بألا يجتمعوا بالسلفيين الذين يدعون إلى الاجتماع، وهذا الكلام مسجل بصوتك. وفعلك هذا يخالف قول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ويخالف قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله. ويخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالقة. ثم قال الشيخ محمد: ومن أسباب الفرقة السماع لهؤلاء الأصاغر، ومن أسباب الفرقة في هذا العصر الأخذ عن هؤلاء الأصاغر، عن هؤلاء الصعافقة الذين مزقوا السلفيين، مزقوا على السنة في كل مكان، مزقوا على السنة في كل بلاد، نعوذ بالله منهم ومن أعمالهم. فلا ترتبطوا بهم ولا تسمعوا لهم ولا تتصلوا بهم ولا تأخذوا من أقوالهم ولا تثقوا بنقلهم، فإنهم والله شر عليكم. أحذركم من ذلك كله معشر الأحبة، فإنه والله ما وراءهم إلا الفتن وتمزيق صفوف أهل السنة، تمزيق صفوف السلفيين أهل العلم يسعون إلى جمع الكلمة وتوحيد الكلمة. وأما هؤلاء الصعابقة فإنه من استمع إليه إلى أحضان في أحضانهم واستمع إلى كلامهم أهلكوه ولو كان كبيرا في السن، أعوذ بالله من ذلك. فتجد آثارهم ظاهرة حتى في بعض الكبار، أعوذ بالله من ذلك. أقول أولا، هات الأدلة والبراهين على أن من تسميهم بالصعافقة قد مزقوا السلفيين في كل البلاد. ثانيا، لا تنس دعوتك للجزائريين المتعلقين بك إلى عدم الاجتماع بإخوانهم الحريصين على الاجتماع. ثالثا، سم لنا أهل العلم الذين يسعون لجمع الكلمة وتوحيد الكلمة جزاهم الله خيرا، ثم اتبع سبيلهم. رابعا، سم لنا بعض الكبار الذين أهلكهم هؤلاء الذين تصفهم بالصعافقة. خامسا، اذكر أسماء هؤلاء المشايخ الكبار الذين تأثروا بمن تسميهم صعافقة، واذكر هذه الآثار الظاهرة. وقال الشيخ محمد بن هادي: والشيخ تصحب الخبرة والتجربة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى. بعكس الأحداث فإنهم يدخل عليهم الهوى، وأنتم ترونهم الآن يغمضون أعينهم عن المواقع الظاهرة التي هي كجبل أحد، لا لشيء إلا لأن صاحب هذه الباقعة معه، فلا يوالي إلا لكونه معه لا على الدين ولا على الحق والهدى، فيعقد به الهوى في هذا الباب عياذا بالله من ذلك. بخلاف الشيخ فلا يغلب عليه الهوى بتوفيق الله له. والشاب يميل به الطمع، وكم قد رأينا في هذه الأيام ما أعظم ما رأيناه وما أحلب ما رأيناه ممن باعوا دينهم في الدنيا واستذلهم الشيطان عياذا بالله من ذلك. أقول أولا، أرجو أنا وغيري أن تذكر لنا هذه البواقع الظاهرة التي هي كجبل أحد. ثانيا، هات الأدلة الواضحة على موالاة بعض الذين تسميهم صعافقة لمن باعوا دينهم بالدنيا واستزلهم الشيطان. وقال أيضا: وهؤلاء الحدثاء الأكلان السفهاء في الأحلام من قلت بضاعته في العلم ورأينا تلونه في دين الله يسكتون على الباطل لقرب صاحبه منهم ولا يقبلون الحق لإنكار صاحبه عليهم ما هو فيه. هؤلاء هم سبب الضلال في الوقت عياذا بالله من ذلك. أقول: هات البراهين على تلون هؤلاء في دين الله والذين تسميهم صعافقة، وعلى أنهم يسكتون على الباطل لقرب صاحبه منهم ولا يقبلون الحق لإنكار صاحبه عليهم ما هم فيه. وقال الشيخ محمد: الذين يتقافزون على الناس من كل مكان كما تتقافز الجرابيع. أقول: أرجو أن تذكر لنا الفتاوى التي صدرت من هؤلاء والتي ظهر بسببها أمر عظيم في الإسلام. وقال الشيخ محمد: ويحلى كل الحلى من الإقبال على الصغار مع وجود الكبار. أقول: أنا أسألك، هل قبلت أنت نصائح الكبار ليكون هذا القبول مفتاحا للخير العظيم وإغلاقا للشر العظيم المؤدي إلى الهلكة؟ وقال الشيخ محمد: لأن طبيب السن لا علم عنده ويبدو جهله إذا اصطكت عليه المحافل ويأتي بالعجل والبجر ويريد الناس أن يتابعوا على كل ما يقول فيضل ويضل. أقول: بيّن لنا ما أتى به هؤلاء أو أحدهم من العجر والبجر، وأنهم يريدون أو أحدهم الناس أن يدافعوا على كل ما يقول أو يقولون. قال الشيخ محمد: وحذاري حذاري كل الحذر من أن يلتف صغار الأسنان على بعضهم ويأخذ بعضهم عن بعض. هذه والله بلية، هذه التي أوقعت الخوارج ما أوقعتهم فيه، نسأل الله العافية والسلامة. وكلما رأيتم شيئا من هذا فتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. أقول: تشبيه من تخاصمهم بالخوارج باطل، ثم هؤلاء الذين أكثرت من رميهم بالصعافقة منهم من يحمل شهادة دكتوراه في الشريعة، ومنهم من يحمل شهادة ماجستير، ومنهم من يحمل شهادة جامعية، فهذا الرمي غلط كبير، وتجهيلك لهم خطأ فادح، إذ أمثالهم في عهد الإمامين محمد بن إبراهيم وعبد العزيز بن باز يعينون مدرسين وقضاة ولا يخالفهما أحد من أهل العلم. وقال الشيخ محمد: لا تأخذوا على هؤلاء، فإن الأحداث معهم الأحداث، ومن الحدث الحدث، ومع الأحداث الإحداث بالكسر، والإحداث عند الأحداث كثير. أقول: إن هؤلاء ليسوا بالأحداث ولم تصدر منهم أحداث، وأنت تخالف فيهم العلماء الذين هم أكبر منك سنا من أهل العلم والفضل وأكثر منك تمسكا بالسنة. قال الشيخ محمد: واحرصوا على الأكابر وابتعدوا عن الأصاغر وإياكم الصعافقة، فإن هؤلاء قطاع الطرق على طلاب العلم، هؤلاء هم قطاع الطرق الذين يقطعون الطريق على طلبة العلم فيصدوهم عن الأشياخ الكبار مع تواجدهم، ويغضبونهم بالصغار الذين أحدهم كالفروج يغرق في فنجان صوته كصوت الفروج لا يسمعه إلاه، وشبههم بالعلماء ولبسوا على كثير من الناس وظنوا وصورهم لهم بأنهم مشايخ، وهم في الحقيقة ليسوا كذلك، بل هم طلاب علم مبتدئون. أقول: أولاً اذكر لنا الأكابر الذين تحيل الشباب عليهم. ثانيا، إذا كان الواحد من هؤلاء الذين تحاربهم لا يسمع صوته إلا هو، فلا داعي حينئذ لهذه الحرب التي تشنها عليهم. ثالثا، ليس الأمر كما ذكرت، فإن هؤلاء الذين تحاربهم طلاب علم سلفيون، فكلامك يخالف الواقع ويخالف أعمال العلماء الذين يعينون أمثال هؤلاء وأقل منهم علما وشهادات، يعينونهم مدرسين ودعاة إلى الله. قال الشيخ محمد بن هادي: هؤلاء ليس لهم قدم راسخة في العلم، وما يأتي من قبلهم من الضرر أكثر مما يأتي من قبلهم من الخير، فعليكم معشر الأحبة أن تحرصوا على هذا، ترتبطوا بأهل العلم الكبار علماء السنة ورجال السنة أصحاب العلم المحقق، أصحاب العلم المحقق والنبي الموثق. أما هؤلاء الذين طلعوا علينا في الآونة الأخيرة ومشايخ هذه الشاشات المحددين من ورائها ومشايخ جوجل نحو ذلك، احذروهم، فإنهم ليس عندهم إلا ما ذكرت لكم، والشر الذي يأتي من طريقهم أكثر مما يأتي من الخير عن طريق نسأل الله العافية والسلامة. أقول: أولا بيّن لنا الضرر الذي أحدثه هؤلاء، واذكر لنا أسماء العلماء الكبار الذين تأمر الناس بالارتباط بهم، ودع عنك كثرة الإجمالات. ثانيا بيّن لنا أباطيل من تصفهم بمشايخ الشاشات ومن ذكرتهم. قال الشيخ محمد: وإذا ما جاء طالب العلم وجلس إليهم لم يبدأوه بهذا، لم يبدأوا بنشر ما عندهم من الباطل، وإنما يتظاهرون بأنهم مع الأكابر ومع العلماء ومع الشيوخ، وهم كذابون، والله كذابون، طحانون في العلماء في مجالسهم الخاصة، يطعنون فيهم ويلمزونهم، إذا حل بعضهم إلى بعض تكلم بعضهم مع بعض بما هم عليه في الحقيقة والواقع. أقول: أولا هات البراهين على ما عند هؤلاء من الباطل. ثانيا وهات الأدلة على أنهم كذابون طعانون في العلماء، لا سيما وأنت قد حلفت بالله أنهم كذابون وطعانون في العلماء. ثم قال: واحذروا هؤلاء الصعافقة الذين يقطعون الطريق عليكم، فلهم شبهة الآن قريبة من شبهة أهل البدع، لزوم الأكابر، لزوم الأكابر، ونحن مع الأكابر وهم كذابون، إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم، يطعنون في العلماء وفي المشايخ في مجالسهم الخاصة. أقول: اذكر لنا أسماء العلماء والمشايخ الذين يطعن فيهم هؤلاء، واذكر لنا نصوص هذه الطعون. ثانيا وبين لنا طعون هؤلاء في أهل العلم وقطعهم الطريق على من يريد الوصول إلى أهل العلم، وبين لنا أحكامهم على أهل العلم. ثم قال: وهؤلاء شر على طلاب العلم، وشر على طلاب السنة، وشر على أبناء السنة في كل مكان، وفي تواصلهم معهم البلاء العظيم عن طريق وسائل التواصل في تويتر أو في الفيسبوك أو في الانستغرام أو فيما يتعلق بالواتساب أو نحو هذه الأشياء الجديدة الحديثة. أقول: هذا الكلام يحتاج من يقرأه إلى إقامة البراهين الواضحة الجلية، ولم تقدم عليه الأدلة، وقد قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهات البراهين امتثالا لأمر الله عز وجل، ولأن العقلاء لا يسلمون بالدعاوى الخالية من الأدلة اعتمادا على قول الله هذا. وقال الشيخ محمد: ولكن الله جل وعلا فضح هؤلاء وأخرج خبيئتهم في تغريداتهم وفي رتويتاتهم وفي توتراتهم وفي فسبكاتهم وفي وصباتهم وحو ذاهم. أقول: هات الأدلة على أن الله قد فضح هؤلاء وأخرج خبيئتهم في تغريداتهم وإلى آخره. ثم قال: بعضهم لم يعرفوا إلا من سنين قريبة، سنتين أو ثلاثة أو نحو ذلك، فجاءوا بعد ذلك يحكمون على أهل العلم ويطعنون في أهل العلم ويتكلمون في أهل العلم ويقطعون الطريق على طلبة العلم في الوصول على أهل العلم. أقول: أولا تفضل على القراء بذكر أحكام هؤلاء على أهل العلم. ثانيا اذكر طعنهم فيهم وقطعهم على طلبة العلم في الوصول إلى أهل العلم. قال الشيخ محمد: فاحذروهم غاية الحذر، لأنهم والله لا يستجد منهم إلا أعداء الدعوة السلفية، فإنهم قد جاءوا بالفضائح والقبائح، وأهل السنة إذا ما اطلعوا على مقالاتهم عرفوا جهالاتهم، ولكن الذي لم يطلع لا يعرف، ومن علم حجة على من لم يعلم، وليعلم أنهم قد أصبحوا حجة للمبطلين على أهل السنة، فأصبحوا يستدلون بهم وعلى أنهم هم تلاميذ المشايخ وعلى أنهم هم الذين يتكلمون باسم المسائح شر الله، كذبوا ورب الكعبة، فلا تأمنوهم ولا تسمعوا لهم ولا تأخذوا عنهم، فإن هؤلاء قطاع الطريق على طلبة العلم، قطاع الطريق على أهل السنة، يقطعون الطريق فيما بينهم بين أهل العلم. فاحذروا حفظكم الله أهل الأهواء، واحذروا من المتشبهين بطلبة العلم والعلماء، فإنهم متشبهون وليسوا منهم في الحقيقة. هؤلاء شر وبلاء، ويوشك الله جل وعلا أن يفضحهم ويحتك سترهم ويفضح أمرهم ويظهر خزيهم على رؤوس الأجهاد. أقول بيّن لنا ما هي الفوائد التي استفادها أعداء الدعوة السلفية من كلام هؤلاء الذين تحاربهم، وبيّن لنا فضائحهم وقبائحهم حتى نشاركك في التحذير منهم. وأقول إن قولك بعد هذه الطعون ويوشك الله جل وعلا أن يفضحهم ويحتك سترهم إلى آخره من الأدلة على أنك لم تجد عليهم أدلة تفضحهم بها. لقد أكثرت وأكثرت من الكلام في الأشخاص الذين تحاربهم وتحذر منهم، ولم تقدم دليلا واحدا على انحرافهم. ويستفاد من عجزك عن إقامة الأدلة التي تدينهم أنك صفر اليدين من الأدلة، فاتق الله في نفسك وفيهم، واجعل نصب عينيك قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كتبه ربيع بن هادي عمير، الأحد 3 من شهر شوال عام 39 هجرية.